الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: فصل في استحباب القراءة الطيبة من حسن الصوت. قال: علم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين. نعم، هذا محل إجماع، استحباب طلب القراءة من حسن الصوت. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، ترتيل القرآن وتزيينه بالأصوات الحسنة، كما تقدم معنا في الأحاديث: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وهكذا: زينوا القرآن بأصواتكم، وهكذا: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، وهكذا حديث: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا القدر محل اتفاق، وهو استحباب استماع القرآن ممن هو حسن الصوت. وأيضا كما تقدم استحباب أو مشروعية طلب القراءة من الغير، مشروعية طلب القراءة من الغير، فهذا يؤدي إلى الاستفادة. فالقرآن كتاب عظيم مبارك، يستفيد منه القارئ ويستفيد منه المستمع. ويقولون إن استفادة المستمع من حيث التدبر والتفهم والوقوف على الأحكام والآداب والأخلاق أكثر من القارئ. فالقارئ شبهوه بالحالب، والمستمع شبهوه بالشارب، هذا يتشاغل بحلب الناقة وهذا مشغول بالشرب. فغالبا ما يكون القارئ مشغولا بتحسين القراءة ومراعاة المخارج ومراعاة أحكام التجويد والتلاوة، وأما المستمع فغالبا ما يكون أخلى في الفكر وأقبل على القرآن، فهو يتأثر ويخشع ويتأمل وينظر بخلاف القارئ. فلهذا شرع ذلك. انظروا يا أخواني، ينقلون الإجماع على هذا الفعل، أنه هذا محل اتفاق. وكنا في الأيام الماضية قد وقفنا على بعض الإخوة ينكرون هذا، أن يطلب من بعض القراء حسن الصوت أن يقرأ على الملأ، وهذا محل اتفاق في الاستحباب. قال رحمه الله: وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال: رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، كما ذكر أهل العلم. هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه ليكون عرض القرآن سنة؟ هل هذا هو المقصود؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه ليكون عرض القرآن على الشيخ أو المعلم سنة، أو المقصود أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدبر وأن يتفهم وأن يتخشع لتلاوة عبد الله بن مسعود؟ يحتمل الأمران. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فيه فضل عبد الله بن مسعود حيث كان جيد القراءة وحسن القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. فهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، هو معلمهم عليه الصلاة والسلام، فيه عرض الطالب على المعلم، فيه عرض الطالب على المعلم القرآن. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. ما شاء الله، هذا وجه الشاهد من الحديث، إني أحب أن أسمعه من غيري. فسمع القرآن من التالي المجود حسن الصوت هذه سنة نبوية ما ينبغي إنكارها، ما ينبغي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذا يرجح أن الاحتمال الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتدبر وأن يتفهم القرآن، يعني يكون تدبره وتفهمه سنة، أراد ذلك. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فيها أنه لا بأس أن يطلب من القارئ قطع القراءة عند الحاجة، فيه لا بأس أنه يطلب من القارئ قطع القراءة للحاجة. قال حسبك الآن، هو يريد أن يواصل القراءة ويسترسل فيها. قال حسبك الآن، وإذا أوقف أن يقال له حسبك أو إلى هنا. قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وكما ذكر العلماء أن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان رحمة بالأمة، فإنه سيكون عليه الصلاة والسلام شهيدا عليهم يوم القيامة بأعمالهم، وقد تكون من أعمالهم ما هي سيئة تكون سببا في تعذيبهم، فلهذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة على أمته. قال وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكرنا ربنا فيقرأ عنده. في التعليق أن فيه انقطاعا. قال والآثار في هذا كثيرة معروفة، وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة، والله أعلم. متقدم أن الغشية والموت عند سماع القرآن، يعني خاصة الغشية والصراخ والعويل وضرب الصدور، هذا لم يكن من هدي السلف، هذا لم يكن من هدي السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر فجعلت عيناه تذرفان ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختم أن يستفتح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قال حسن الصوت ما تيسر من القرآن، ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يتعلق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته في آيات الخوف والرجاء والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق. إلى هنا والحمد لله.